ابن القيم رحمة الله عليه. فإذا قام الشافعي كرامة له ورحمة صاحب العصيان، فالكل منه بدا ومرجعه إليه وحده ما من إله كان. سبحانه. ولكم لا تعلم الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من الرحمن. الأولى يعني الذين. هذه شفاعة كل ذي شرك فلا تعقد عليها لا أخر إيمان. والله في القرآن أظهرها فلا تعقد عن الآثار والقرآن. وكان الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان. والله لم يفهموا الإشراك ذا ورآه تنقيصا دون النقصان. إن قد تمنى عزم من القاس والرحمن فالأحدية الرحمن. فالكل مدعو سواه بالله عرش الإله إلى حضيض الدار. هو باطل في نفسه وانواعها به له من حق البطلان. فله الولاية والولاية ما لنا من دونه قال من الأقوام. اللهم تولى. فإذا تولاهم دون الورى قربا تولاه العظيم الشان. وإذا تولى غيره من دونه والله ما يرضى به لهوان. في هذه الدنيا وبعد مماتي وكذاك عند قيامة الأبدان. حقا يناديه ابتدا سبحانه يوم المعاد فنسمع الثقلان. يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان ولا وقار. فارق جميع الناس في شراك حتى تنال ولاية الرحمن. نسأل الله أن يعيننا على ذلك وعلى الإخلاص. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية بالفضل والإحسان. يكفيك من لم تخلو من إحساني في طرفة بتقلب الأجفان. يكفيك رب لم تزل أوقافه تأتي إليك برحمة وحنان. يكفيك رب لم تزل في ستري ويراك حين تجيء بالعصيان. يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان. يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل يوم ربنا في شان. وهو الكفيل بكل ما يدعونه لا يعتري جدواه من نقصان. فتوسط الشفعاء والشركاء والفقراء امر بين البطلان. ما فيه الا محض تشبيه له بالله وهو فاقبح البهتان. مع قصدهم تعظيمه سبحانه ما عبروا الاوصاف للرحمن. لكن لخذ تعظيم ليس لديه لم نتلو اين النتل من ايمان. والقلب ليس يقر الا بالتعبد فهو يدعوه الى الاكوان. فتنم عقل دائما في خيره متنقلا في هذه الاعيان. يدعو الها ثم يدعو غيره لا شغله أبدا يدرس ما وترى الموحد دائما متنصرا بتنازل الطاعة والإحسان ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن لكن ما معبوده هو واحد ما عنده غفان ما غفان. لقي أربعة؟ طيب ما قالوا شيء أن أعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى فيقال أنتم لا تدعون هؤلاء الذين لا ينفعون ادعوا الله عز وجل والله سبحانه وتعالى إذا دعوتموه بصدق وإخلاص أنجاكم هؤلاء فلا يجوز حتى لو قالوا إننا نقول لهم ادعوا الله لنا نقول لا يصح علي لا يصح وإن كان ليس بالشرك لكن لا يصح لأنه إذا مات الإنسان انقطع عمل إلا من ثلاث ومن والدعاء من العمل فلا يمكن أن يدعو لك حتى لو قلت لأبيك الذي ترى أنه صالح يا أبتي ادعو الله لي وهو ميت العمل انقطع. نعم نعم اسمع نعم يا سليم اين يستاهلون يوم على كل حال يعني ما تستطيع أن تقول كل من عطل صفة من الصفات يكون كافر لكن هو مراده المعطلة المحضة المعطلة المحضة الذين يقولون إن الله تعالى لا يوصف لا بوجود ولا عدم ولا نقول موجود ولا معدوم ولا قادر ولا عاجز وما أشبه ذلك ما عندهم عقول إن كان عندهم لو كان عندهم عقول حقا لآمنوا بالله ورسوله لكن ما عندهم عقول أحمد رب ما عندهم حالة من شرط بدع وفلاسفة لأنه ما دفن هذا الشيء كيف تستطيع ان تتعلم له كلام آخر في الموضوع وشيخ رحمه الله تباه بسم الله الرحمن الرحيم فصل في مثل المشرك والمعطل أين الذي قد قال في ملك عظيم لست فينا قط لا سلطاني ما في صفاتك من صفات الملك شيء كلها مسلوبة الوجدان فهل استويت على سرير الملك أو دبرت أمر الملك والسلطان